قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في النوع الموفي 60، وهو معرفة تواريخ الرواة. فقد بين في هذا الباب أهمية هذا النوع، وأنه نوع هام لطلبة الحديث ولعلم الجرح والتعديل خاصة، وذلك لأن معرفة تواريخ الرواة تبين الرواة الذين أخذوا عن شيوخهم، وتبين من سمع منهم ومن لم يسمع، وتبين من ثبت له السماع ومن لم يثبت له، وتبين الصادق في دعواه للسماع ممن لم يصدق في ذلك. ولهذا عني علماء الحديث بالكتابة في تواريخ الرواة، وألفت في ذلك الكتب الكثيرة. ولهذا قال يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، قال: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها: العلل، وهذا واحدها. قال: وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، وهو أوسعها. وقد عرفنا أن كتاب الدارقطني يعني كتاب واسع في باب العلل، وقد شرع في طبعه وطبع منه 7 مجلدات. قال: والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن مأكولة، ولعله المسمى بالأكمال. قال: ووفيات الشيوخ. وهذا هو النوع الثالث من أنواع علوم الحديث التي ينبغي التهمم بها. يقول: وليس فيه كتاب. هذا الكلام قاله الحميدي، وهذا كان على أيامه وزمنه، ولذلك تعقبه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بقوله: قلت فيها غير كتاب. ومعنى فيها غير كتاب يعني قد ألف في تواريخ الرواة كتب كثيرة فيها غير كتاب. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم، والله أعلم. يعني كتب التواريخ غير كتب الجرح والتعديل، ولهذا ما ألف في الجرح والتعديل يعني ببيان أحوال الرواة، وأما ما ألف في تواريخ الرواة فهذا إنما يعنى في أول ما يعنى به وفياتهم وولاداتهم، وذلك لمعرفة من أخذوا عنه ومن عاصرهم ممن لم يعاصرهم ولم يأخذوا عنه. ولهذا قال، ولهذا يقول: ولنذكر من ذلك عيونا، يعني ولنذكر من أسماء كتب التواريخ ما هو أعظمها وأهمها وأظهرها. ولذلك وصفها بأنها العيون، والعيون جمع عين، والعين المراد به أغلى الأشياء وأعظمها، لأن العين من الإنسان يعني تقع بمكان حيث إنها من أعظم الأعضاء. ولذلك يقول إنه سيذكر أهم الكتب التي ألفت في تواريخ الرجال. يقول: ولنذكر من ذلك عيونا أحدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام عاش هذه السن، وكذلك صاحبه أبو بكر وصاحبه عمر رضي الله عنه. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ضحى ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله، لكن الحافظ العراقي تعقبه بقوله، قوله: وقبض صلى الله عليه وسلم يوم 2 ضحى ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة انتهى يعني كلام ابن الصلاح. يقول وفيه أمران أي ولنا ملاحظتان على ذلك. ابن الحافظ العراقي يلاحظ على ابن الصلاح ملاحظتين. الملاحظة الأولى في اليوم يعني في التاريخ حيث قال إنه 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، والثاني في قوله ضحى حيث يرى إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قبض في آخر الضحى عند زوال الشمس لا في أول الضحى ولا في وسط الضحى، ولهذا قال وقبض يقول انتهى. وفيه أمران أحدهما أنه لا يصح أن يكون يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 يوم الاثنين، يعني هذا اليوم لو حسب لا يمكن أن يكون يوم الاثنين، لأنه لو كان يوم الاثنين فإن يوم الاثنين لا يصادف اليوم 11. يقول لا يصح أن يكون يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 يوم الاثنين، لا يمكن أن يكون يوم الاثنين. لماذا؟ يقول لا يمكن أن يكون يوم الاثنين بوجه من الوجوه، وذلك لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة، فيها يوم الجمعة. حجة الوداع كانت بالجمعة، يوم عرفة كان يوم الجمعة، وهو يمثل اليوم 9 من شهر ذي الحجة. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد ذلك ب 81 ليلة. يقول فإذا حسبنا بوجه من الوجوه لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة فيها يوم الجمعة لحديث عمر المتفق عليه، وحديث عمر هو أنه لما جاء اليهودي وقال لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية، وقصد بها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم متى نزل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، إنها نزلت في يوم الجمعة يوم الحج أو يوم عرفة، نزلت عشية يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بقوله لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك يعني فإذا كان يوم عرفة يوم الجمعة، فإن كانت الأشهر الثلاثة وهي ذو الحجة والمحرم وصفر كوامل، يعني كل شهر منها كامل، فيكون شهر صفر 30 وشهر محرم 30، هذه كم؟ 60 يوما. ولو اعتبرنا شهر ذي الحجة 30 يوم لبقي من 29، فيكون يعني أول يوم من شهر ربيع الأول قد مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما، 81 يوما. فكيف يكون النبي الذي بقي بعد حجة الوداع 82 يوم ويكون توفي يوم 11؟ لو كان كذلك معناه أنه بقي بعد ذلك ب92 ليلة أو ب92 يوما لا 82، وكتب التاريخ تقول إنه 82 يوما. ولذلك قال هنا لو كنا كوامل فيكون 12 شهر ربيع الأول يوم الأحد، وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون 12 من شهر ربيع الأول إما الخميس أو الجمعة أو السبت. إذن فلا يمكن أن يكون يوم 2 ويوم 11، واضح؟ قال: وهذا الاستشكال ذكره السهيلي في كتاب الروض الأنف. وهذا الروض الأنف للسهيلي شرح فيه المغازي والسير، شرح فيه السير والمغازي، ولم أرى أحدا تفطن له، أي تفطن لهذا الإشكال. انتهى. قال: وهو استشكال لا محيص عنه، يعني وهذا الاستشكال قائم لا يمكن أن يعني يطرح. وقد رأيت لبعض العلماء جوابا عنه. قال: فأخبرني قاضي القضاة عز الدين بن جماعة رحمه الله أن والده كان يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، أي بأيامها كاملة، فتكون وفاته صلى الله عليه وسلم بعد استكمال ذلك والدخول في اليوم الثالث عشر، يعني معناه أنه في يوم الأحد أو في اليوم الثالث عشر، إذا كان يوم 12 أو ليلة 12 يصادف سبتا، فيوم 12 يصادف أحدا، ويوم 13 يصادف الاثنين. قال: وتفرض على هذا الشهور الثلاثة كوامل، يعني كل الثلاثة الشهور كاملة، ذي الحجة والمحرم وصفر. وفي هذا الجواب نظر، من حيث أن كلام أهل السير يدل على وقوع الأشهر الثلاثة نواقص أو على نقص اثنين منها، فأما ما يدل على نقص الثلاثة فروى البياقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر، وكان أول مرضه في يوم السبت، وكانت وفاته يوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، فعلى ذلك يكون شهر صفر ناقص، وعليه يكون شهر محرم ناقص، وشهر ذي الحجة ناقص، لأنه لو حسب أنه في يوم أنه صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر، وكان أول مرضه فيه يوم السبت، إذا كان يوم السبت صادف يوم 22، معنى ذلك أن أول شهر ربيع كان يوم سبت، إذ الشهر 29 من السبت إلى السبت 8 والأحد 9 ويوم 10 من شهر ربيع الأول صادف يوم الاثنين، فدل ذلك على أن شهر صفر كان ناقصا. وإذا كان يوم 22 صادف يوم سبت من شهر صفر، معناه أن آخر يوم من شهر المحرم كان يوم الجمعة، إذ يكون أول شهر صفر يوم السبت، حتى إذا ما أكمل ثلاثة أسابيع كان يوم 22 اللي هو يوم السبت. وإذا كان يوم الجمعة، معنى ذلك أن شهر المحرم كان ناقصا، وهكذا كان شهر ذي الحجة. لذلك يقول هنا: وقوله كانت وفاته اليوم العاشر، أي من مرضه. ويدل على ذلك أيضا ما روى الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر، إلى أن قال: اشتكى 13 يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وهذا يرد قول الحافظ ابن الصلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ليش يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع. قال: ويجمع بين قولي سليمان التيمي ومحمد بن قيس في مدة المرض أن المراد بالأول اشتداده، هو قال 12 يوم لكن الشدة كانت في العشر الأيام الأخيرة، وبداية المرض بدت من إيه؟ من أول 12 يوم. قال يجمع بأن المرض أو بأن المراد بالأول اشتداده وبالثاني ابتداؤه، وكذلك ما رواه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة ابن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 8 أيام فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث، فجعل مدة مرضه 8 أيام، فلو ثبت حملناه على قوة المرض، إلا أنه لا يصح. ففي إسناده أبو بشر المصعبي واسمه أحمد بن مصعب ابن بشر المروزي، وقد اتهمه الدارقطني وابن حبان بوضع الحديث. والعمدة على قول سليمان التيمي أنه كانت وفاته يعني صلى الله عليه وسلم 2 الشهر، يعني في اليوم 2 من شهر ربيع وليس في اليوم 12. وحكاه الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف وهو راجح، يعني وهذا القول الراجح، وهو راجح من حيث التاريخ، وكذلك القائلون بأنه يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول، وهو قول موسى بن عقبة والليث بن سعد، وبه جزم ابن زبر في الوفيات، وحكاه السهيلي كما مر معنا في روض الأنف عن الخوارزمي. قال السهيلي وهذا أقرب في القياس مما ذكره الطبري عن الكلبي. عندكم ايش؟ ابن مخنف ولا وابي مخنف؟ ها؟ هو قبل قليل قال ابي مخنف، وهو اسمه لوق، وكنيته ابي مخنف، والصحيح وابي مخنف. قلت لكن سليمان التيمي ثقة والاسناد اليه صحيح، فقوله أولى يعني من أن النبي توفي في اليوم 2 من شهر ربيع. قال فقوله أولى، ولا يمتنع نقص 3 أشهر متوالية، يعني هذا لا يمتنع. ثم قال ومن المشكلة أيضا قول ابن حبان وابن عبد البر أنه بدأ به مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، فهذا مما لا يمكن، حيث إن النبي يعني مكث 4 أيام، والمعروف أنه مكث 12 ليلة. وسببه أنهما قالا توفي يوم الاثنين 12، فلما حسبوا أنه توفي يوم 12 حسبوا مدة مرضه، فقالوا إن بداية المرض كانت لليلتين بقيتا من صفر. قال وجعل مدة مرضه 13 يوما، فأنتج لهما هذا التاريخ الفاسد، وهما في ذلك موافقان للجمهور، يعني في أن مدة المرض 12 يوم. فهو قول ابن إسحاق ومحمد بن سعد وسعيد بن عفير وصححه ابن الجوزي وتبعه المصنف والنووي في شرح مسلم، وقوله تبعه المصنف يعني ابن الصلاح والنووي في شرح مسلم والمزي في التهذيب والذهبي في العبر وفيه ما تقدم. هذا أول إشكال أورده الحافظ العراقي على ابن الصلاح في تاريخ الوفاة، وأنها في اليوم 12، قال والصواب أنها في اليوم 2 من شهر ربيع. ثم قال وأما القول الأمر الثاني، قوله إن قول المصنف إنه مات ضحا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من حديث أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه فألقى السجف أو فألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم، وذلك أنه كان له خميصة يغطيها يعني يغطي وجهه، فإن اغتم كشفها كما جاء في بعض الروايات. قال وقوله وتوفي في آخر ذلك اليوم دليل على أن وفاته لم تكن في الضحى، فهذا الحديث دل على أنه تأخر بعد الضحى، وقد يجمع بين الحديث وبين من قال توفي ضحى أن المراد أول النصف الثاني من النهار، فهو آخر وقت الضحى، وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني. ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. قال وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس. فهذا جمع حسن بين ما اختلف من ذلك في الظاهر والله أعلم، أي فإن النبي توفي في آخر وقت الضحى عند زوال الشمس، فمن نظر إلى أول الوقت قال ضحى، ومن نظر إلى آخر الوقت قال إيه وقت الزوال. ثم قال الحافظ ابن الصلاح في بيان تواريخ الرواة قال وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جماد الأولى سنة 13، وعمر يعني رضي الله عنه توفي في ذي الحجة سنة 23، وعثمان رضي الله تعالى عنه توفي في ذي الحجة سنة 35 وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90 وقيل غير ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه يعني توفي في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 وقيل ابن 64 وقيل ابن 65. هنا علق الحافظ العراقي رحمه الله على كلام ابن الصلاح في قوله وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جماد الأولى سنة 13 انتهى. قال وتقييده بجماد الأولى مخالف لقول الأكثرين، فإنهم قالوا في جماد الآخرة، وبه جزم ابن إسحاق وابن زبر وابن قانع وابن حبان وابن عبد البر وابن الجوزي والذهبي في العبر، يعني في كتابه المسمى بالعبر. قال وحكى ابن عبد البر عن أكثر أهل السير أنه توفي في جماد الآخرة لثمان بقين منه، وما جزم به المصنف يعني وما قاله الحافظ ابن الصلاح من أن النبي صلى من أن أبا بكر رضي الله عنه توفي في جماد الأولى، قال هو قول الواقدي وعمر ابن علي الفلاس، وبه جزم عبد الغني في الكمال، وتبعه المزي في التهذيب، والذهبي في مختصراته يعني في مختصراته للتهذيب وهو الكاشف، وتذهيب الكمال تذهيب تهذيب الكمال والله أعلم. ثم قال الحافظ ابن الصلاح وطلحة يعني وتوفي طلحة والزبير جميعا في جماد الأولى سنة 36. قال وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا، كان ابني 64، وقد خيل غير ما ذكره الحاكم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه توفي سنة 55. لكن قبل أن نتكلم في وفاة سعد نود أن نشير إلى تعليق الحافظ العراقي على ابن الصلاح في وفاة طلحة والزبير، حيث قال وطلحة والزبير جميعا في جماد الأولى سنة 36 انتهى. قال وتقييده بجماد الأولى مخالف أيضا لقول الجمهور، فإنهما قتلا في وقعة الجمل، وكانت وقعة الجمل لعشر خلونا من جماد الآخرة، هكذا جزم به الواقدي وكاتبه محمد بن سعد يعني في كتابه الطبقات، وخليفة بن خياط يعني في تاريخه، وابن زبر وابن عبد البر يعني في الاستيعاب، وابن الجوزي، وبه جزم المزي في التهذيب في ترجمة طلحة، وخالف ذلك في ترجمة الزبير فقال كان قتله يوم الجمل في جماد الأولى سنة 36. وسبب وقوعه في ذلك تقليد ابن عبد البر، فإنه اختلف كلامه في الترجمتين، فقال في كل منهما إنه قتل يوم الجمل، فقال في طلحة في جماد الآخرة، وقال في الزبير في جماد الأولى، وهو وهم لا يمشي إلا على قول من جعل وقعة الجمل في جماد الأولى، وهو قول الليث بن سعد وأبي حاتم بن حبان وعبد الغني في الكمال. ثم قال: وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، يعني من الهجرة، وهو ابن 73 سنة. قال: وسعيد بن زيد، يعني وسعيد بن زيد سنة 51، وهو ابن 73. وعبد الرحمن بن عوف سنة 32، وهو ابن 75. وأبو عبيدة ابن الجراح سنة 18، وهو ابن 58. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. لاحظ هنا أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر وفيات من هؤلاء الذين سماهم، هؤلاء الذين ذكرهم، هل لهم مزية؟ هم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن نفيل، سعيد بن زيد بن نفيل سعيد بن زيد، ويأتي بعده عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة. لكن الحافظ العراقي علق على سعد بن أبي وقاص حيث قال: سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73 سنة، انتهى، يعني كلام ابن الصلاح. يقول: وما قاله عبد ابن الصلاح صدر به عبد الغني في الكمال كلامه، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه كان ابن 74 سنة، وهو الذي جزم به عمرو بن علي الفلاس وابن زبر وابن قانع وابن حبان، والله أعلم. ثم قال: الثاني، يعني القول الأول في تواريخ الرواة ما يتعلق برواة بالعشر المبشرين بالجنة. ثم قال: النوع الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، يعني من الهجرة، وهذان هما أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة، والثاني حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري. وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر يعني جده وحراما يعني جد أبيه عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة. هنا يعلق الحافظ العراقي على هذا الأمر، يقول: قوله الثاني شخصان من الصحابة عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة، والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، انتهى، يعني كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول: قلت: اقتصر المصنف على من عاش من الصحابة 120 سنة في الجاهلية، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، على هذين، يعني على هذين الرجلين، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. وفي الصحابة 4 آخرون اشتركوا معهما في هذا الوصف. إذن فمن الصحابة 6 ممن عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. من هم؟ قال: أحدهم حويطب بن عبد العزة القرشي العامري من مسلمة الفتح. قال ابن حبان: سنه سن حكيم بن حزام، عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. لكن قد يقال كيف عاش 60 سنة في الجاهلية إذا كان هو وحكيم بن حزام تربين، وحكيم بن حزام معلوم إنه أسلم قديما، فهذا قد عاش في الإسلام 60 سنة، فلا يمكن أن يكون حويطب بن عبد العزة عاش في الإسلام 60 سنة، إلا إذا أريد بأنه عاش منذ ظهور الإسلام بصرف النظر سواء كان قد أسلم أو لم يكن يكون قد أسلم، يعني مضى عليه 60 سنة قبل ظهور الإسلام وستين سنة بعد ظهور الإسلام. واضح؟ هذا هو المراد. قال: وقال ابن عبد البر أدركه الإسلام وهو ابن 60 سنة أو نحوها. قال: ومات بالمدينة في آخر إمارة معاوية. وقيل: بل مات سنة 54 وهو ابن 120 سنة. فإذا كان مثل حكيم بن حزام فيكون هذا القول هو الصواب، وإن كان قد صدره بقوله وقيل. قلت: وهذا قول الجمهور خليفة، يعني وكونه توفي 54 هذا قول جمهور علماء التاريخ، منهم خليفة بن خياط. وخليفة بن خياط له تاريخ رتبه على السنين. خليفة بن خياط هذا الذي يسمى بالعصفري، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وتاريخه من أوثق التواريخ، تاريخه من أوثق التواريخ. ولخليفة ابن خياط كتابين، لخليفة ابن خياط كتابان: الأول التاريخ، والثاني الطبقات. وكتابه التاريخ يعد من أفضل كتب التاريخ، لأنه لم يشب بالبدع، ولم يكتب من منطلق أصحاب البدع، لأن خليفة ابن خياط كان رجلا سنيا، ولذلك يستشهد العلماء بكتاب خليفة ابن خياط في صحة التاريخ بقصة مشهورة عند علماء التاريخ. تلك القصة التي نسجها علماء التاريخ في أمر الحكمين الذين اختيرا من أجل التحكيم والصلح بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. فإن المشهور في هذه القصة أنه اتفق أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على أن ينزع كل منهم صاحبه، ثم طلب عمرو بن العاص من أبي موسى أن يتقدم وينزع صاحبه، فلما تقدم ونزع صاحبه يعني عليا من الخلافة، تقدم عمرو بن العاص وماذا صنع؟ ثبت صاحبه، واعتبروا أن هذا من مكائد عمرو التي كاد بها أبا موسى. ونحن لو رجعنا إلى التاريخ، ولو رجعنا إلى الوراء قليلا، لعلمنا أن أبا موسى رجل عرف بالقضاء وعرف بالحكمة وعرف بالدهاء منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تولى القضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر، وهو الذي كتب له عمر رضي الله تعالى عنه عليه السلام كتاب القضاء المشهور، وكان قاضيا لعثمان ولعلي رضي الله عنه. فكيف يمكن أن يحدث له من المكائد، من مكائد عمرو بن العاص ما قد اجتهد؟ هكذا كتبت كتب التواريخ، إلا كتاب خليفة ابن خياط، فإنه لما ذكر حوادث عام 40. قال: وفيها وقع أمر الحكمين أبي موسى وعمر بن العاص، وأن لما أوقف الصحابة القتال وارتضوا بأن يحكموا حكمين، واختير أبو موسى من قبل علي رضي الله تعالى عنهم، واختير عمرو بن العاص من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول: فاجتمع الحكمان ولم يتفقا على شيء. هكذا كتب خليفة بن خيار، وهذا هو المناسب، إذ لو اتفق على شيء لنزل الناس على رأيهم، لكنهم لم يتفق على شيء، ولذلك رجع الناس إلى القتال مرة أخرى حتى قتل علي رضي الله تعالى. فهذا هو الشاهد من أن كتاب خليفة بن خياط من أوثق كتب التاريخ. قال: وخليفة بن خياط وابن حبان، وكذا قال أبو عبيد وابن عبد البر أنه مات سنة 54. قال: والثالث مخرمة بن نوفل الزهري، هكذا الثالث، ولنحن قفزنا. قال: وهذا قول الجمهور خليفة بن خياط والهيثم بن عدي وأبي قاسم بن سلام ويحيى بن بكير وأبي موسى الزمن وابن قارع وابن حبان وغيرهم أنه مات سنة 54. قال: والثاني سعيد بن يربوع القرشي من مسلمة الفتح أيضا، مات بالمدينة سنة 54 وهو ابن 120 سنة. قاله خليفة بن خياط وابن حبان، وكذا قال أبو عبيد وابن عبد البر أنه مات سنة 54. قال: والثالث مخرمة بن نوفل القرشي الزهري والد المسور بن مخرمة من مسلمة الفتحي أيضا، عاش 120 سنة فيما حكاه الواقدي، وبه جزم أبو زكريا بن مندى، يعني الذي ألف في الصحابة، لأن أبا زكريا بن مندى له كتاب في معرفة الصحابة، وقيل عاش 115 سنة، وبه جزم ابن حبان وابن زبر وابن عبد البر، وتوفي سنة 54. قاله الهيثم بن عدي وابن نمير والمدائن وابن قانع وابن حبان. ثم قال: والرابع حنن بن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن ابن عوف، وهو فتح الهاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى، عاش أيضا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. قاله الدارقطني في كتاب الأخوة والأخوات وابن عبد البر في الاستيعاب. ثم قال: وفي الصحابة جماعة عاشوا 120 سنة، ذكره أبو زكريا بن مندى في جزء له جمعه في ذلك، لكن لم يطلع على كونه نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، فاقتصرنا على هؤلاء الأربعة لمشاركتهم لحكيم وحسان في ذلك، يعني في أنهم عاشوا نصف المدة في الجاهلية ونصفها في الإسلام، والله أعلم. ثم قال: الثالث، يعني النوع الثالث ممن يهتم الناس بمعرفة تواريخ وفياتهم، الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم. ونلاحظ أنه ذكر هنا كم مذهب؟ خمسة. من هم أصحاب الخمسة المذاهب؟ أولهم قال: فسفيان بن سعيد الثوري، وهذا إمام كان له مذهب، لكن مذهبه لم يجد من يدونه من أصحابه وضاع، وقد كان من علماء المسلمين من له مذاهب أكثر من خمسة، فهذا الليث بن سعد صاحب مالك كان له مذهب، ومذهبه كان منتشرا في مصر، وكان له تلاميذ في مصر، وقد قال فيه بعضهم إن الإمام الليث بن سعد له مذهب وله فقه، بل إنه كان في الفقه أفقه من مالك، لكن أصحابه ضيعوه حيث لم يدوروا مثلا. وذكر هنا الثوري ومن هؤلاء الأوزاعي ومن هؤلاء أبو ثور وغيرهم من أئمة المذاهب التي كانت لهم، إلا أن غالب هذه المذاهب اندثرت حيث لا يوجد لها أتباع، وإنما توجد بعض فتاواهم في الكتب مدونة مندثرة. قال: فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61، وكان مولده سنة 97 يعني من الهجرة. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة 79، وقيل قبل 80 بسنة يعني 79، سنة 79 قبل 80 بسنة يعني عمره 79. واختلف في ميلاده، فقيل في سنة 93، وقيل 91، وقيل سنة 40، وقيل سنة 70 يعني 90. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 ببغداد وهو ابن 70 يعني ولد سنة 80. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر وولد سنة 50، وهذا يعني بالاتفاق. وأحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41، وولد سنة 64، والله أعلم 204 نعم عمره أقل من 60، مات سنة 204 وولد سنة 50، فعمره 54. ثم قال: الرابع يعني من الأنواع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم، وهم: فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94، ومات بخرنتك قريبا من سمرقند ليلة الليل. مقال: وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75، وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها يعني بترمذ 13 مضت من رجب سنة 79، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي هكذا يقال في نسبته النسوي ويقال النسائي، مات سنة 300 والله أعلم. وهنا نلاحظ أنه أغفل من أغفل ابن ماجه، فإنه لم يعده من أصحاب الكتب الستة، لأن أول من أدخله في الكتب الستة هو عبد الغني صاحب كتاب الكمال. قال: الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم، ومعنى في ساقتهم يعني جاءوا من بعد أصحاب الكتب الخمسة، جاءوا من بعدهم، والمراد بالساقة المؤخرة كما هو في الحديث: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا. هؤلاء السبعة هم: أولهم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، مات بها يعني ببغداد في ذي القعدة سنة 85، وولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله البيع النيسابوري يعني صاحب كتاب المستدرك وكتاب تاريخ نيسابور وكتاب معرفة علوم الحديث، قال: مات بها في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32، ومات بمصر في سنة 94. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ، ولد سنة 34، ومات في صفر سنة 30، بأصبهان، وله كتاب ما أشهر كتاب كتب أبي نعيم، كتابه الحلية لأبي نعيم وتاريخ أصبهان لأبي نعيم. قال: